أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذي الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول المقتفى والنبي المجتبى والحبيب المصطفى، وعلى آله الذين هم خير من به اقتفى، وأصحابه الذين هم أفضل من به اهتدى، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في دروسنا هذه المباركة نشاهد من السيرة مشاهد، ثم نتبعها بعد ذلك مقاصد، ثم نتبعها بعد ذلك مبادئ وقيما من التزكية التي هي ثمار مدارستنا لهذه السيرة النبوية الكريمة. وقد كانت الدروس السالفة في المقاصد المنبثقة والمقتبسة من مشهدين من مشاهد سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهما مشهد مشاركته عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، وتشريفه وتكريمه وتخصيصه بوضع الحجر الأسود في مكانه، وبذلك قد حفظ عليه الصلاة والسلام وحمى دماء كادت أن تسفك. وخلصنا من تلك المقاصد التي درسناها في دروس ماضية إلى أنها قد تصل إلى 19 مقصدا، ثم نخلص اليوم بتوفيق الله تبارك وتعالى إلى مبادئ وقيم من التزكية التي تبنى على تلك المقاصد. وهذه التزكية سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى بالإجمال أولا، ثم نعود لنفصلها ونقف مع كل مبدأ ومع كل قيمة من تلك القيم، وذلك من أجل أن ننزلها على أنفسنا، وذلك هو المقصود من هذه المدارسة. أول مقصد من هذه المقاصد هو اقتباس، أو نقول أول مقصد من هذه المقاصد هو أخذ الأمن من بيت الله تبارك وتعالى، حيث وصفه الله عز وجل بذلك في قرآنه. وثاني مقصد من هذه المقاصد الاقتباس من الصفات والخصائص التي سبقت لنا مدارستها من خلال ما ورد من صفات وخصائص لبيت الله عز وجل في القرآن. إذن القيمة الثانية أو المبدأ الثاني الاقتباس من تلك الصفات. المبدأ الثالث من هذه المبادئ وهو التعلق ببيت الله تبارك وتعالى. الرابع من هذه المبادئ هو التشوق إلى بيت الله تبارك وتعالى، أو الشوق إلى بيت الله تبارك وتعالى. الخامس من هذه المبادئ هو التعبد لله تبارك وتعالى، التعبد لله عز وجل من خلال هذا البيت الكريم الذي وضعه سبحانه وتعالى للناس من أجل أن يتعبدوا به. وسادس هذه المقاصد أن التعلق ببيت الله يذكر بالوطن الأصلي للمؤمن. إذن من هذه المقاصد، وهو المقصد السادس، تذكر الوطن الأصلي بهذا البيت المبارك الكريم. وسابع هذه المقاصد هو التنافس في خدمة هذا البيت الكريم. وسابع هذه المقاصد هو لا إيثار في القربات، أي المسارعة إلى الخيرات وعدم الإيثار في القربات. وهذا مبدأ من المبادئ التي قامت عليها شريعتنا وتربيتنا الإسلامية. وثامن هذه المبادئ هو التخلق بالأخلاق الكريمة التي تزكي النفس. وتاسع هذه المقاصد زيادة التعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعاشر هذه المقاصد التعلق بالحجر الأسود. والحادي العشر من هذه المقاصد تقبيل الحجر الأسود ولو كان ذلك عن بعد، تقبيله في حالة الحضور والشهود بوضع الشفتين عليه، وتقبيله بالقلب والروح والتعلق به في حالة البعد. ثم المقصد الأخير الذي هو تحري لقمة الحلال لتزكية النفس بأكل لقمة الحلال. هذه هي المقاصد التي نحاول بتوفيق الله تبارك وتعالى أن نستخرجها من هذه المقاصد، وأن نجتهد في تنزيلها على أنفسنا وعلى تزكية أخلاقنا. الأول من هذه المقاصد هو استمداد الأمن من بيت ربنا عز وجل. استمداد الأمن، كيف نستمد الأمن من بيت الله عز وجل؟ أي كيف نجعل أنفسنا تستشعر هذا الأمن الذي وصف الله تعالى به بيته؟ لأن ربنا في القرآن الكريم وصف بيته بالأمن في مواضع، منها الآية التي نكررها ونكررها ونكررها: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ومنها قول ربنا عز وجل: ومن دخله كان آمنا. ومنها قول ربنا عز وجل: أولم نمكن لهم حرمنا آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أولم نمكن لهم حرمنا آمنا. هذا الأمن لا بد لكل مسلم كيفما كان حاله أن يستشعر هذه العلاقة الأمنية بين نفسه وبين بيت ربه. هي علاقة روحية لا ترى بالعين، ولكنها تحس وتعاش، يحسها المؤمن ويشعر بها، بل ويعيشها. وعلى قدر تعلقه ببيت الله تبارك وتعالى تقوى هذه العلاقة الأمنية إلى درجة من حق اليقين، تنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. تلك الدرجات الثلاث لليقين في هذا الدين العظيم. فهناك من تحصل له الدرجة الأولى فقط وهي علم اليقين، لكن شتان بين من كان في درجة علم اليقين وبين من ارتقى إلى عين اليقين كأنه يشاهد بيت ربه عز وجل، وشتان بين هذه المرتبة التي هي مرتبة عين اليقين وبين مرتبة حق اليقين. هذا يعيش مشاعر فياضة نحو بيت الله تبارك وتعالى. إذن هذا النوع من الأمن الذي يحصل لك يا عبد الله معناه أن تطمئن على نفسك، وتطمئن على روحك، وتطمئن على رزقك، وتطمئن على حياتك، وتطمئن على مستقبلك، بحيث ترى الدنيا كلها تحت هذا البيت، وأنها لا تقوم إلا بوجود هذا البيت. فهذا البيت هو صمام أمن الدنيا كلها، صمام أمان الدنيا كلها، كما ذكرت في المقاصد. يوم يريد الله عز وجل ويشاء أن ينهي هذه الدنيا بما فيها، فإنه سبحانه وتعالى سيجري سنته على بيته لتتهدم، سيجري سنته سبحانه وتعالى على هذا البيت ليتهدم، ذلك لأنه قد أذن بخراب العالم، وقد أراد ربنا عز وجل أن ينهي الدنيا، وسيكون خراب هذا البيت على يد رجل من الحبشة، وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفا دقيقا كأنه يراه. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهدم هذا البيت أو يخرب هذا البيت، يخرب هذا البيت رجل من الحبشة، يخرب هذا البيت رجل من الحبشة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الأخرى: ذو السويقتين، يخرب هذا البيت ذو السويقتين، بمعنى له ساقان رقيقان نحيفان، لأنه كان يراه من وراء الغيب، فقد رفع الستار وأزيح الستار عنه صلى الله عليه وسلم، فأبصر الله تعالى، أزاح ستار الغيب بين رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا المشهد الذي سبق في علم الله وسجل في الكتاب المحفوظ، الذي هو الكتاب المحفوظ، الذي هو اللوح المحفوظ، سجل الله عز وجل هذا الحدث وهذه الصورة وسبق بها علم الله تبارك وتعالى، فأزاح ربنا الحجاب عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى هذا الذي سيخرب الكعبة بوصفه الدقيق، وأن له ساقين رقيقين نحيفين، وأنه أسود، أنه أسود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أسود. ثم قال: ينقضها حجرا حجرا، رآه ينقضها حجرا حجرا، فإذا نقضت الكعبة حجرا حجرا أذن حينئذ بخراب العالم، إذ هو ضمان وجود هذه الدنيا، وهو صمام أمان سير هذه الدنيا. فحين يغمر هذا الشعور قلبك وتعلم يقينا أنك منتمين إلى هذا البيت الذي هو صمام أمان الدنيا كلها، كيف يكون شعورك؟ يكون شعورك العزة، يكون شعورك القوة، يكون شعورك الافتخار، يكون شعورك أنك منتمن إلى بيت هو أكرم بيت وأعظم بيت وأجل بيت. ولذلك عندما دخل هشام بن عبد الملك من خلفاء بني أمية، وكان هذا الخليفة يحكم دولة واسعة الأطراف، ووجد سالم بن عبد الله يطوف ببيت الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجده يطوف ببيت الله، سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في المدينة، وانتهى إليهم علم الصحابة، وكان مالك رحمه الله بن أنس صاحب المذهب يأخذ بفتاوى واجتهادات هؤلاء الفقهاء السبعة. إذن هشام بن عبد الملك الآن يرى سالم بن عبد الله يطوف بالكعبة فيراها فرصة سانحة. يرى هشام بن عبد الملك هذه فرصة سانحة ليعرض نفسه على سالم، ليعرض نفسه عليه. ليس سالم هو الذي سيعرض نفسه، لا، إنما الخليفة هنا هو الذي سيعرض نفسه ويعرض ما عنده على سالم، فيقول: يا سالم سلنا نعطيك، أنت ما أتيت إلى بابنا قط، فسلنا نعطيك. فيرد سالم بهذه العزة قائلا: أستحي أن أسألك وأنا في بيت الله، أنا في بيت الله أطوف وأنا أشعر بانتمائي لهذا البيت بعزة ورفعة وعظمة، فكيف ألتفت إليك وأنت عبد من عبيد الله؟ أستحي أن أسألك وأنا في بيت الله. وهل تركه هشام؟ لا، بل تبعه. بعد أن خرج من بيت الله تبعه، حتى إذا خرج قال له: يا سالم، ها أنت قد خرجت من بيت الله، فسلنا نعطيك. فقال سالم: أسألك من متاع الدنيا أم من متاع الآخرة؟ ما الذي أسألك إذن؟ أسألك من متاع الدنيا أم من متاع الآخرة؟ قال: سلني من متاع الدنيا، أما الآخرة فمالكها الله. فقال سالم رحمه الله ورضي عنه: أنا ما سألتها من مالكها الذي ملكك إياها، فكيف أسألها منك أنت؟ أنا ما سألتها من مالكها الحقيقي الذي ملكك شيئا قليلا وجزءا بسيطا من هذه الدنيا، فكيف أسألها منك؟ فما كان من هشام إلا أن غض بصره وعاد إلى مكانه، وترك هذا الجبل، هذا الجبل الأشم، وترك هذا الرجل العظيم الذي تعلق بالله وتعلق ببيت الله. إذن هذا النوع من الشعور بالأمن هو الذي تحتاج إليه نفوسنا، فإذا امتلأت قلوبنا وأرواحنا ومشاعرنا وعواطفنا ونفوسنا بهذا الشعور أصبحنا نعتز بانتمائنا إلى بيت ربنا وبانتمائنا إلى قرآن إلهنا سبحانه وتعالى وبانتسابنا إلى سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المقصد الأول، وهو استمداد الأمن من البيت الذي هو أمن كله، لأن ربنا وصفه بالأمن بصيغة المصدر التي تفيد أنه عين الأمن، ليس موصوفا بالأمن بل هو عين الأمن، من دخله كان آمنا. فهذا هو المقصد الأول. أما المقصد الثاني وهو الاقتباس من صفات بيت ربنا وخصائصه الذي وصف الله عز وجل بها بيته في القرآن الكريم. تقدمت لنا تلك الخصائص وهي من جملة المقاصد، كيف نقتبس من تلك الخصائص ما نزكي به نفوسنا ونطهر به قلوبنا ونجعل أرواحنا تسمو بذلك إلى عليين؟ أول هذه الخصائص التي نحاول الآن أن نقتبس منها تزكية نفوسنا هو أن من جملة الأوصاف التي وصف الله بها البيت، من جملة هذه الأوصاف أنه أول بيت، وضع للناس، أول بيت وضع للناس. هذه الأولية تجعلك الآن تستحضر هذه الأولية الضاربة في جذور تاريخ الإنسانية. هذه أولية ضاربة في عمق التاريخ وفي جذور تاريخ الإنسانية كلها، وأنه حين وضع هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس ليعبد به وفيه رب العزة جل جلاله، قد تعبد لله عز وجل فيه ما لا يحصى عددا. فحين تتصور أولئك الطائفين وأولئك العاكفين وأولئك المصلين وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين والراكعين، طاهر بيتي للطائفين والقائمين والساجدين والراكعين، حين تتصور هذه المواكب الإيمانية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم ترى نفسك أنك قد انتميت إلى هذه المواكب وأصبحت بتوفيق الله تبارك وتعالى تتعبد لله سبحانه وتعالى كما يتعبدون، وتتصور هذا الأمر وتنقله إلى مخيلتك، تنقل إلى مخيلتك هذه المواكب التي تعد بملايين لا يحصيها إلا الله عز وجل، الذين طافوا بالبيت والذين عكفوا بالبيت والذين سجدوا بين يدي الله عز وجل متقربين إلى الله عز وجل بهذا البيت، والذين ركعوا والذين عكفوا، فإنك تشعر أيضا بأنك منتمٍ إلى ما لا يحصى عددا من العباد والزهاد والركاع والسجاد والقائمين لله عز وجل والعاكفين والذاكرين، ولا تشعر بأي غربة، لا تشعر بأي غربة حين تسجد وتتجه إلى بيت ربك، حين تركع وتتجه إلى بيت ربك، حين تتلو كتاب ربك وتتجه به إلى بيت ربك، حين تسبح حين تذكر، تشعر بعزة ورفعة، وتشعر بما من الله به عليك من فضل وجود وكرم. ثم ينطق قلبك قبل أن ينطق لسانك بقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وتستحضر قول الله تبارك وتعالى: فلولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، تستحضر نعمة الله التي أحاطت بك من كل جانب. هذا اقتباس من قوله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس، للذي ببكة مباركا، تقتبس من هذه الصفة الثانية اللي هي مبارك، تقتبس منها أن انتماءك لبيت ربك ولو كنت بعيدا، أن انتماءك لبيت ربك هو الذي سيكون لك في حياتك كلها بركة، سيبارك الله بهذا الانتماء حياتك كلها، يبارك الله عقلك وفكرك، ويبارك الله جسمك، ويبارك الله رزقك، ويبارك الله مالك، ويبارك الله حركتك، ويبارك الله عز وجل سمعك، ويبارك الله سبحانه وتعالى بصرك، ويبارك الله عز وجل خلايا جسدك فتقوى على طاعة الله عز وجل، ويبارك الله تعالى عمرك وأوقاتك فتنجز في أوقاتك وتنجز في عمرك من الأعمال الجليلة العظيمة ما لا ينجزه غيرك، وذلك بانتمائك إلى البيت انتماء حقيقيا، فنلت البركة كلها في حياتك. ومن نال البركة في حياته كانت حياته كلها بركة، وحيثما حل وارتحل فهو مبارك، والأرض التي حل بها تكون مباركة، وكلماته تكون مباركة، ونظراته تكون مباركة، لأنه استمد البركة من بيت ربنا الذي هو مصدر البركة كلها. وقد قال ربي جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا يثقل مع اسم الله شيء، في حديث البطاقة، لا يثقل مع اسم الله شيء، لأنك الآن قد أصبحت تستمد البركة من مصدرها الحقيقي الذي هو بيت ربنا عز وجل. وما أحوج النفوس اليوم، وما أحوج كل مسلم وكل مسلمة إلى البركة التي بها يعيش مطمئنا مستريحا، وبها يبارك الله أوقاته. وما بارك الله تعالى أوقات سلفنا الصالح، وما بارك الله عز وجل عمر أولئك العلماء الذين عمروا الدنيا بالعلم وعمروا الدنيا بالأدب والأخلاق إلا حين استمدوا بركتهم من ذلك البيت. وهناك من العلماء من وجد بجواره بيت الله تبارك وتعالى بركة في العلم لا تعد ولا تحصى، ومن هؤلاء الإمام ابن القيم رحمه الله، مكث بجوار البيت مدة من الزمن فبارك الله له تلك المدة، فألف فيها كتابا جليلا عظيما اسمه مفتاح دار السعادة. والآن هذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، يعني أن بركة البيت حين تنالك ينالك كل خير. فإذا هذه صفة أخرى من صفات البيت، قال الله جل وعلا: مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. مبارك، ما أحوج أمتنا اليوم إلى أن تلتمس البركة من هذا البيت، أن تلتف حول البيت. فلو أن حكام المسلمين وأهل الرأي فيهم وأهل المشورة فيهم اجتمعوا حول هذا البيت لبارك الله لهم في آرائهم وفي اجتهاداتهم وفي مؤتمراتهم وفي أعمالهم وفي إنجازاتهم، ولكانوا مباركين على أممهم وعلى شعوبهم وعلى أوطانهم. كذلك من صفات هذا البيت ما قال الله عز وجل في نفس هذه الآية: وهدى للعالمين. هدى مصدر الهداية، مصدر الهداية لنفسك، لقلبك، لروحك، لفكرك، لعقلك. إذا أردت أن تأخذ الهداية الكاملة حيث تصل إلى الهدف المقصود وإلى الهدف المنشود، فاستمد هدايتك من البيت. ونقصد بالبيت الأوسع، المعنى الأوسع. لا تتصور في كلامنا على البيت هذه الصورة الرمزية، صورة الكعبة الرمزية، لا، الأمر أعظم من ذلك. هذه الصورة إنما هي صورة رمزية لحقائق جليلة عظيمة لا حصر لها ولا حد. أن بعض الناس حين نتحدث عن هذه الحقائق يتصور أن المقصود من البيت الذي نتحدث عنه هو تلك الكعبة بصورتها، لا، إن الأمر أعظم. إذا قلت إنما البيت رمز لحقائق عظيمة جليلة، ولذلك حين نتحدث عن هذه الصفات فعلينا أن نوسع مخيلاتنا وأن نوسع أفكارنا لتستوعب هذه الحقائق الجليلة العظيمة. إذن هدى للعالمين، مصدر الهداية البيت وما يخرج من البيت، وما يقتبس من البيت وما ينتج عن البيت. وهذا القرآن العظيم الجليل الآن هو من ثمار هذا البيت ومن مقتبسات هذا البيت، لذلك كان هدى للعالمين. فأنت حين تستشعر هذه الهداية وتستشعر أنك منتم إليها، يتحقق فيك أمران وحقيقتان من حقائق الهداية. الحقيقة الأولى أن تهتدي أنت في نفسك وذاتك، والحقيقة الثانية أن تهدي غيرك. فأنت الذي آثرك الله بالهداية، أنت أيها المنتمي إلى بيته آثرك الله بالهداية لتتحقق هذه الهداية فيك، ثم تمد بها غيرك من العالم، لأن ربي قال وهدى للعالمين. ليس هدى للمنتمين إليه فقط، هدى للمنتمين إليه بالتخصيص، وهدى للعالمين بالتعميم. فهما هدايتان، هداية توفيقية للمنتمين للبيت، وهداية دلالة وإرشاد وبيان للذين لم ينتموا إلى البيت. إذن هدى للعالمين فيه الهدايتان معا، هداية التوفيق وهي للمؤمن المنتمي لبيت ربه عز وجل، وهداية الدلالة والإرشاد لسائر العالم وهو كذلك. لكن أنت الذي وفقت والذي من الله تعالى بك بالهداية التوفيقية مكلف بأن تحمل الهداية الدلالية والهداية البيانية للعالم كله، فرسالتك رسالة عالمية. وهذا مما يقتبس من هذه الصفة، مما يقتبس من هذه الصفة الشعور بأن رسالتك التي تحملها هي رسالة عالمية وهدى للعالمين، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: وما هو إلا ذكر للعالمين. فهنا تزكي نفسك بهذا النوع من الهداية، حيث تحصل لك الهداية التوفيقية وتحصل لك الهداية البيانية الدلالية التي ستحملها للعباد، أي تزكي نفسك بالهداية التوفيقية وتزكي غيرك بالهداية الدلالية. ثم بعد ذلك يمد بهذه الهداية غيره، حيث ينشر في العالم كله هذه الهداية الربانية التي يحملها هو وحده. لا أحد في العالم اليوم يحمل هداية العالم إلا من انتمى إلى بيت ربه، إلا من كان من أهل القبلة كما يعبر فقهاؤنا، إلا من كان من أهل القبلة. فالذي ينتمي إلى القبلة هو ذلك الذي يحمل مشعل الهداية للعالم كله. والعالم اليوم يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الإنسان يده لا يكاد يراها. العالم اليوم يعاني، العالم اليوم يعيش في ضنك، كما قال رب العالمين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الوحيد من العالم اليوم الذي يحمل الهداية الربانية هو الذي انتمى إلى بيت ربه وكان من أهل القبلة، كما سمعنا في الآية الكريمة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. كيف تقتبس تزكيتك؟ من هذه الصفة التي هي صفة مقام إبراهيم. كيف نقتبس تزكيتنا من هذه الصفة؟ هذا سؤال سوف نجيب عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس الآتي، سائلين من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن اقتبس التزكية من هذه الصفات التي خصص الله بها بيته الكريم، وأن ييسر لنا سبيل تحقيقها حتى نكون من أولئك الذين اصطفاهم ربهم عز وجل واختارهم. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.